الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، من يهده الله فلا مضل له، الهداية عند الله. معاشر المؤمنين، إن خير الحديث كلام الله وكل محدثة بدعة. أيها المؤمنون عباد الله، عطر حديثنا في هذه الخطبة من هذا اليوم الأغر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين. خير من عبد الله فدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ونشروا الدين في العالم وبلغون هذا الدين كما أنزل من عند الله رب العالمين، ثم أبغضهم من يبغض الله وتوحيد الله ويدعون للشرك بالله، ثم أبغضهم من لم يحب دين الإسلام الذي بلغوه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروه. وأنا أقف وإياكم وقفة صدق مع هؤلاء وأمثالهم لنجيب عن تساؤلاتهم: من الذي سيجيب؟ من الذي سيفصل بيننا وبينهم؟ من الحجة البالغة التي بيننا وبينكم معاشر الروافض؟ وينطق القرآن الكريم بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينكم هذا الكتاب وخير الحديث كتاب الله. فأي حجة لنا أو لكم بعدها أيها المؤمنون عباد الله؟ هل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين؟ هل كانوا من أهل الإيمان كما هي عقيدتنا الراسخة، أم كانوا أهل نفاق تستروا في الإسلام ودخلوا وما كانوا مؤمنين كما يقول الروافض قبحهم الله؟ وينطق القرآن: يا رب أخبرنا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانوا مؤمنين؟ وينطق القرآن ويقول الله عز وجل لنا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يا الله، ما أوضحه من جواب ربي سبحانه وتعالى لما وصف أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام، ما وصفهم إلا بوصف الإيمان. في غزوة بدر يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: إذ تقول للمؤمنين. وفي غزوة أحد يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. وفي غزوة الأحزاب يقول ربي سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. ما يصفهم ربك سبحانه إلا بوصف الإيمان. فهل كانوا صادقين في إيمانهم أم كان في إيمانهم دخل؟ هل وصفوا بظاهر الإيمان أم بصدق الإيمان؟ يا رب أخبرنا يا رب نخبر هؤلاء، أخبرنا يا رب نحتج على هؤلاء بكلامك. وإذا بالله عز وجل يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا انظروا للنية وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كانوا صادقين في إيمانهم. ما كان أبو بكر لما هاجر منافقا، ولماذا يهاجر إذا كان من أهل النفاق؟ لماذا ما يبقى مع أهل الكفر؟ سبحان الله ما أوضح القرآن، أولئك هم الصادقون. آيات واضحة نستنطقها من كتاب الله لتكون الفصل بيننا وبين أعداء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي شيء كانوا، هل رضيت عنهم يا رب؟ يا رب هل رضيت عنهم فنترضى عنهم، أم أنك لعنتهم كما يلعنهم هؤلاء المجرمون؟ رب أنت رضيت عنهم، وينطق القرآن برضا الله عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماذا بعد أن رضي الله؟ لماذا لا تترضون عمن رضي الله عنهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهل كلهم في الجنة يا رب؟ أم أن الذين تأخروا في الإسلام من مسلمة الفتح ليسوا في الجنة؟ وينطق القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وكلا، من آمن قبل الفتح ومن آمن بعد الفتح، كلهم وعدهم الله الحسنى أي الجنة. وكلا وعد الله الحسنى. لا إله إلا الله، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قرآن ينطق خالد إلى قيام الساعة ليكون فصل الحق بين الذين يحبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما دعاهم القرآن، وبين الذين يكفرونهم ويكذبونهم. أيها الإخوة، لماذا هذا الحقد على هذا الجيل وهم خير رعيل صحب محمد صلى الله عليه وسلم وقاتل على التنزيل؟ لماذا؟ كيف كنا في عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا يا رب كيف كنا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال ربي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو حيان في تفسيره: والظاهر أن الخطاب هو لمن كان له الخطاب أولا، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، وما زال القرآن ينطق بفضل الصحابة، وما زال القرآن فصل ما بيننا وبين أعداء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا بعد القرآن من هداية؟ وتتوالى أسئلة القوم وشبهاتهم، ويدحضها القرآن ويرد عليها الله. فهل كان في قلوبهم شيء من الدغل لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت قلوب الصحابة يا رب؟ هل كانت كما يزعم هؤلاء فيها الحقد على الدين وكره رسول رب العالمين؟ وإذا بالقرآن ينطق: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قد علم رب العالمين، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهل بدلوا؟ هل كانوا مؤمنين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إبان نزول الوحي ثم رجعوا بعد ذلك إلى الكفر؟ هل غيروا وبدلوا يا رب؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما تبدلوا تبديلا، ما تغيروا أبدا حتى ماتوا على ذلك رضوان الله عليهم أجمعين. فهل كان في قلوبهم عداوة على بعضهم؟ هل كان عمر يحقد على فاطمة رضي الله عنهما جميعا؟ هل كان أبو بكر لا يحب عليا رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ كيف كانت قلوبهم؟ هل كان فيها الأداء لبعضهم كما تزعم الرافضة التي تكذب؟ أم أن قلوبهم كما أخبر الله؟ ماذا قال الله؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. قلوبهم متآلفة متحابة، هكذا رباهم رسولهم صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كيف كان الذي بعد بينهم؟ هل كانت عداوة أم ولاية؟ أخبرنا يا رب، هل كان بينهم براء أم كان بينهم ولاء؟ ويقول ربي وربك في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ما كان بينهم إلا الولاء، ما كانوا إلا أولياء يحبون بعضهم بعضا وينصرون بعضهم بعضا. كانوا كذلك في حياته وبعد مماته حتى بلغوا هذا الدين. لماذا تكذب الرافضة؟ لماذا تكذب والقرآن ينطق بكذبهم؟ بيننا وبينكم كتاب الله، افتحوه ونفتح ونقرأ وتقرؤون ماذا يقول ربنا في أصحاب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بك تسمع القرآن وهو ينطق بفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما شأن الأخطاء التي كانت وقعت من بعضهم؟ وهم بشر يخطئون كما نخطئ، ما شأن تلك الأخطاء التي يقع فيها الإنسان ويستغفر؟ ما شأن تلك؟ يقول ربي سبحانه: لقد تاب الله على النبي وبعده والمهاجرين وبعدهم والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لا إله إلا الله، عن ماذا تتحدثون؟ عن قوم رضي الله عنهم وتاب الله عليهم، عن قوم وعدهم الله الجنة، إنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا شأن الصديق؟ أكان عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الخلافة غصبا عن علي رضي الله عنهم أجمعين؟ أكان عدوا للرسول أم صاحبا له؟ يا رب، يا رب أخبرنا عن الصديق، أين كان يوم أن عادت محمد صلى الله عليه وسلم كفار الجزيرة؟ أين كان يوم أن اجتمعت على دم الرسول صلى الله عليه وسلم من يطلب المئة ناقة؟ أين كان الصديق؟ كان عدوه أم صاحبه؟ وينطق القرآن فصل ما بيننا وبينهم في شأن الصديق: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويثبت الله صحبة الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف، ثم يسبون الصديق ويلعنون الصديق، وهو الذي نصره الله به يوم أن خذله الناس. ماذا يريد هؤلاء؟ والقرآن ينطق بفضل الصحابة، لماذا يتكلمون على فراش محمد صلى الله وسلم على محمد؟ لماذا يطعنون في الصديقة زوجته؟ أترضى أن يلطخ فراشك أو أن يتكلم في عارك؟ فكيف بزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم يتهمونها والله يبرئها. وفصل ما بيننا وبينكم كتاب الله، اخبرنا عن الصديقة يا رب. قال الله عز وجل: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ومحمد أطيب طيب في العالم. أولئك مبرؤون مما يقولون. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك أي أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، أولئك مبرؤون مما يقولون. ما قال الله مما قالوا، لأن مسلسل الرافضة في الكذب على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم سيستمر. مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أيها المؤمنون عباد الله، ها هو القرآن ينطق في فصل ما بيننا وبين القوم. أما أمهات المؤمنين، أما أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هم بالنسبة لنا يا رب؟ نكرههن؟ نبغضهن؟ ما هن لنا يا رب؟ قال ربي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمك بنص القرآن، أمك بنص القرآن، فأي شيء وأنت لا تغار على عرض أمك؟ وأزواجه زوجات محمد صلى الله عليه وسلم أمهاتنا فوق رؤوسنا رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وما منا من أحد إلا ويسمي بنته أو أخته باسم من أسماء أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، حبا لهم، حبا لهن كما نطق القرآن بحبهن. أيها الإخوة، ما الموقف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا رب افصل بيننا وبينهم، يا رب علمنا ما الموقف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن الذين جئنا بعدهم، نحن الذين ما نصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حضرنا نصرته، نحن الذين ما قتلنا لأجل حماية محمد صلى الله عليه وسلم ونشر دينه. يا رب نحن الذين جئنا من بعدهم، ماذا نفعل؟ وإذا بالقرآن ينطق: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الموقف، دع الله أن يغفر لك ويغفر لمن سبقك للإيمان، قد سبقوك للإيمان من أنت. ادع الله عز وجل ألا يجعل في قلبك غل للذين آمنوا. قال أهل العلم: فإن كان في قلبك غل لهم فأنت لست من الذين جاءوا من بعدهم بإحسان ولست من الذين آمنوا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والقرآن ينطق بفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيب على كل شبهة من شبه هؤلاء القوم الذين ضلوا سواء السبيل. ماذا بعدها؟ بعدها أن تعرف ماذا وصف القرآن من في قلبه غيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بيننا وبينكم كتاب الله، الذين في قلوبهم غيظ من أصحاب الرسول الكرام، ما شأنهم يا رب؟ افصل بيننا وبينهم يا رب العالمين، وضح لنا الحجة والمحجة فنسلكها يا رب العالمين، اجعلها بينة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك يا رب العالمين. فإذا بالله يجيبك، ما حال من في قلبه غيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجبنا يا رب. يقول الله: يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم أي بالصحابة، ليغيظ بهم الكفار. أعرفت حكم الله على من في قلبه غيظ على الذين كانوا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، على الذين كانت سيماهم في وجوههم من أثر السجود، على الذين نصروا الله وكانوا مع رسول الله الذين معه. يكفيك هذا الوصف لما يصف الصحابة فيقول: ربي محمد رسول الله والذين معه. اللهم فثبت في قلوبنا الإيمان، وحقق في قلوبنا اليقين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله قائدا لنا للحق لا نضل. وبيننا كتاب ربنا، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. أيها المؤمنون عباد الله، ويحتج المحتج منهم فيقول: آية الله فلان يقول كذا. من آية الله؟ آيات الله القرآن، ليست آية فلان شيخك المعمم. آيات الله القرآن الكريم هو الذي ينطق بيننا وبينك، ويرد أحدهم القرآن فيقول: لكن كتب التاريخ تروي أن الصحابة. أي كتب تاريخ زورتموها؟ الكتاب المقدس المعظم هو القرآن، وأما كتب زورتموها أنتم وكتبتموها بكذبكم وإفككم، قد ردها كتاب ربي سبحانه. والله لا نجاه إلا باتباع شرع الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول أحدهم: لكننا وجدنا آباءنا وأجدادنا على هذا. ما ينفعك، وربي سبحانه قد أنزل آياته بينات واضحات، لا عذر لأحد ولا حجة. اتق الله واتبع الكتاب الذي أنزله الله عز وجل. ويسمع أحدهم آية كانوا لا يقرؤونه إياها، لما قرأها في كتاب الله وأزواجه أمهاتهم، ترك لعن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وتاب ورجع للدين. إي والله آية تكفي. ويقولون: كيف نحب علي ولا نتبرأ من الصحابة رضي الله عنهم؟ من الذي وقر في قلبك وعباك تلك التعبئة الخاطئة أنك لا تحب آل البيت إلا إذا أبغضت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أبغضت أمهات المؤمنين؟ فالحب حب آل البيت كما علمك القرآن، وحب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كما علمك القرآن. وربي يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. القرآن يطهرك. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والخطاب لأمهات المؤمنين آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكل من سلك هذا السبيل فعليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يلتزم بشرع الله سبحانه. فما رفع الله سبحانه وتعالى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته إلا لما اتبعوا كتابه وانتهجوا منهج القرآن الكريم. اللهم فأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة، هذه الحجج احفظوها ولقنوها أولادكم ليدمغوا بالحق جبهة كل مبطل. اليوم تتخطف أولادنا الشبه التي يكذبون بها فينشرونها في فضائياتهم أو في قنواتهم للتواصل، لكن حفظ ولدك الآية وحفظ طالبك الآية حتى يرد بها على كل مبطل ويسكت حجته. اللهم فثبتنا على الدين، اللهم واجعلنا من المؤمنين، اللهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام وسنة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة لأصحابه. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نرد على رسولك صلى الله عليه وسلم الحوض. اللهم اجمعنا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين وأمهات المؤمنين في جنات النعيم. اللهم ارفعنا في عليين وتقبلنا في الصادقين وثبتنا على الدين، نموت غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم سريع إجابة الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا سددت عنه وعنته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا نسألك أن ترخص أسعارنا وتبارك لنا في أقواتنا، تحفظ لنا قوتنا، تبارك لنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.